وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين الأحياء منهم والميتين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به. وتصح الكفالة ببدل والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فهنا ضمان المعرفة، الشيخ رحمه الله ضمان المعرفة يعني أتى به عرضا وبعبارة كأن فيها عجلة، ويريد رحمه الله بذلك أي إيصال المعلومة أو المسألة إلى القارئ في هذه مسألة. وهو هنا لم يحرر الكلام فيها رحمه الله، لكنه تكلم عنها في شرح المنتهى وكذلك في الإقناع. ضمان المعرفة فيه خلاف، يقول أخذ به، أخذ به هذا فيها خلاف. لو مثلا أنا كفلت الشيخ فهد عند الشيخ كمال وقلت له أقرضه يا شيخ كمال وأنا أضمن معرفته، أضمن لك معرفته، فما المراد بضمان المعرفة؟ المؤلف يقول أخذ به، ما المراد؟ هل المراد ضمان معرفته بأن يعرف الكفيل أو الضامن، أن يعرف الضامن بالمضمون عنه من هو وما هو نسبه ومحله وأين يسكن وأين يعمل، أو المراد في ضمان المعرفة أن يحضره، أن يحضره إلى مجلس الحكم ويكون كالكفالة، ويكون كالكفالة على قولين، على قولين. فابن النجار رحمه الله يرى في شرحه، في شرحه أن ضمان المعرفة مراد به كالكفالة، أن يحضره، أن يحضره. وأما صاحب الإقناع فيرى أن ضمان المعرفة هو التعريف بالمضمون عنه من هو وأين هو واسمه ونسبه ومحله، ولا يجب عليه إحضاره. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وأنا لي تعليق طويل عليها في شرح المنتهى، لكن لا أذكر ما هو المذهب في هذه المسألة الآن، لا أذكر. نعم. القول الثاني الشيخ قول من؟ القول الأول هو كالكفالة يكون، وهو ذهب إليه ابن النجار في شرحه على المنتهى. القول الثاني هو التعريف بالمضمون عنه فقط، من هو وأين هو واسمه ونسبه ومحله ونحو ذلك، وهذا اختاره شيخ الإسلام. من ذكره يا شيخ القول الثاني؟ القول الثاني ذكره في الإقناع، في الإقناع ذكره، ذكره في الإقناع. شيخنا ليه ما أخذت بقول المنتهى هنا؟ والله هو الأصل قول المنتهى صحيح، لكن كلام الإقناع يعني مأخوذ من اللفظ، يعني معرفة، معرفة تعرف به. ليه تقول لا جيبه، خله يجيبه في مجلس الحكم؟ لكن الإشكال أن طبعا هو الذي يظهر أنه كلام المنتهى قد يكون أقرب المذهب، لكن ليذكر أيضا، أنا ما ليس الكتاب أمامي الإقناع، أن كلام الإقناع أيضا مضطرب، مضطرب، وخلط بين القولين أيضا، خلط بين التعريف والإحضار أيضا، هذا اللي أذكر يعني. لكن شيخنا الآن من حيث الحكم يا شيخ، الأثر في في في اختلاف في الأثر. كيف كيف ما في اختلاف؟ لأن يقول أخذ به، والكفيل إذا لم يحضره سيؤخذ به. لا، الكفيل هو أن يحضره فقط، وأما المعرف يقول لك ترى هو فلان ابن فلان ويسكن في المكان الفلاني، مع السلامة مع السلامة، راح يحتك عليه المحكمة، راح جيبه خل الشرطة يجيبونه. يعني حينئذ يعني تبرأ ذمته بالتعريف فقط. نعم نعم فقط يعرف ومع السلامة. أما القول الأول لا، لا يكفي تعريفه، لا بد من إحضاره إلى مجلس الحكم. فإن هنا يا شيخ أخذ به كأنه اختار قول المنتهى. والله كأنه فيه ميول، ذكره أصلا للمسألة في الكفالة وهي في الضمان أصلا، قال ومن ضمن وإن ضمن، ذكره لها في الكفالة يدل على أنها كالكفالة. وحتى المنتهى أصلا ذكرها في هذا الموضع، ذكرها في هذا الموضع. حتى الإقناع يا شيخ في بداية الكفالة، والإقناع أيضا ذكرها في هذا الموضوع أيضا، لكن الإقناع فيه كلامه فيه اضطراب، كلامه فيه اضطراب رحمه الله. والغاية تابع الإقناع، طبعا الغاية تابع الإقناع. الشيخ الاضطراب في كونه يجعل من يعرف بالاسم والمكان وغير ذلك أنه يؤخذ به أو لا؟ لا لا، اضطراب أذكر كأنه قال أنه يحضره إذا ما عرف به أو ما أدري، ما أدري والله شو اللي قال بالضبط، لكن فيه في اضطراب شوي. كان الشيخ منصور أشار إلى هذا أيضا، أشار إلى هذا الاضطراب. نعم يا شيخ ذكر قال وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه أحد القولين بالآخر وجعل المفضل على الأول مفضلا على الثاني. أها فيه في اضطراب رحمه الله، هو شرح كلام الإقناع لكن أيد الرأي الآخر. إيه ما لي إلى رأي المنتهى. إيه قال رده في شرح المنتهى بأربعة أوجه وأحسن في الرد. إيه جميل جميل. أنا عندي كلام طويل لكن ليس الكتاب بيدي، ذكرت كلاما طويلا في تعليقي على شرح المنتهى. متى يخرج الشيخ تعليقك مع شرح المنتهى؟ خلي تعليق على الروض المربع الحين تونا بادين مع اثنين يفرغون، ويلا يلا بدينا، يلا يلا حصلنا اثنين شقردية مثل ما يقولون. الله يسهل. آمين. وشيخ إسراء المتون مش فرغوا يا شيخ لنهاية الحج؟ إسراء المتون كتبوا لنهاية الحج، لكنهم كتبوا كل ما في كتابي من التعليقات، وأنا كتابي تقريبا بعض الأبواب فيها ثلاث أو أربع تعليقات، يعني من أربع أو خمس مشايخ أحيانا تصل، فأنا لا أريد هذا كله، أريد ما يتعلق بالمذهب فقط. عبد الكريم لما أخذ الكتاب طبعا بدأ في الطهارة وأخذ الله يجزاه خير خلط، لكنه عزى أيضا، لأني أنا أول كتاب الطهارة فيه عن يعني عن الشيخ المشيقح، الشيخ حمد الحمد، وفي تعليقاتي الخاصة، والشيخ عبد الكريم ميزها ميزها، وبعدين عاد بعد يوم قال أنا لا، قال أنا خلاص سأقتصر على تعليقاتك. وأيضا إذا عجبه تعليق من الشيخ خالد، لأن أنا مفرغ الشيخ خالد كله على الروض تقريبا، قال إذا عجبني شيء أنا أضعه أضعه. وفي تعليقات لمشايخ آخرين لا أريد أن أذكر أسماءهم، في تعليقات لمشايخ آخرين يعني أيضا فيها فوائد وفيها يعني، لكن إحنا نريد فقط التعليقات التي متعلقة به المذهب. سهلة في الحذف يا شيخ، طالما فرق خلاص سهل الحذف. والله فيه صعوبة، هو عبد الكريم يقول ما دام فرق كله فيمكن نحذف، لكن أحيانا يكون الحذف أتعب من الإنشاء. يعني في البحث يا شيخ تكتب اسم الشيخ مثلا مشيقح، نعم. يطلع لك المواضع اللي فيها مشيقح. صحيح صحيح. ولا هم شيخ فرقوا بدون عزم يا شيخ؟ لا أنا فرقوا من كتابي، فرقوا من كتابي. عبد الكريم كتابه أضبط الآن، عبد الكريم الآن كتابه أرتب، وهو النسخة الآن المخطوطة الأولى بعد يعني النسخة الثانية الإبراز الثاني اللي مش بخط المؤلف. أيوة مثل الشيخ منصور الآن لا يوجد بخطه شيء، ترى كل الموجود بخط تلاميذه فقط، إلا كما ذكر لي عبد الله فقيه أن هناك من المشايخ من وجد قطعا من كشاف القناع بخط الشيخ منصور قطعا وليست كلها. غريب هذا، غريب جدا. تشوف الآن يعني مخطوطات بخط شيخ الإسلام ابن مفلح المرداوي، الشيخ منصور ما له كتاب بخطه، موجود الإجازات موجودة، بعض الإجازات التي أجازها هو فيها موجود، لكن هو خطه الكتب روض المربع كشاف القناع ما في، ما في، لا يكاد يوجد. طبعا الركائز ذكروا وزعموا أنهم اعتمدوا على النسخة العباسية التي في العراق في بغداد، وقالوا أنها بخط مصنف، لكن هذا فيه نزاع كبير جدا بين المحققين، والكثير منهم لا يسلم، لا يسلم بهذا، يقول هذه ليست للشيخ منصور وخط الشيخ منصور واضح وكذا وغير ولا يشابه هذا الخط، لكنهم يزعمون أنها بخط الشيخ منصور. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها، وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان. أيضا هنا أيضا مسألة فيها حروب طاحنة وشديدة في الكفالة. الكفالة هل هي متوجهة للبدن في مسألة العين المضمونة؟ يقول المؤلف وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، والثانية ببدن من عليه دين. الكلام في المسألة الأولى، وهي ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، هذا فيها صراع كبير جدا بين المنتهى وغيره، بين المنتهى لوحده في جهة والعلماء الآخرون في جهة أخرى. والشيخ منصور رحمه الله مال إلى صاحب المنتهى بل وشرح الكتب على ما في المنتهى، فالكفالة للشخص الذي عنده عين مضمونة كالعارية، هل الكفالة متوجهة إلى العين وإحضار العين التي عند هذا المكفول، أو متوجهة إلى إحضار البدن الذي عنده العارية العين المضمونة؟ فالمؤلف هنا، اللي هو الشيخ منصور، يشير إلى أن الكفالة تقع على بدن من عنده عين مضمونة، بينما صاحب الزاد، يشير إلى أن الكفالة بإحضار العين المضمونة وليس للبدن الذي عنده العين المضمونة. لذلك انظر إلى تصرف الشيخ منصور هنا، قال وتصح الكفالة، ببدن، زاد كلمة بدن، وهذه زادها في المنتهى ولا توجد في غير المنتهى، والشيخ منصور اقتنع بها وزادها في شروحه رحمه الله، فقال وتصح الكفالة. لكن لو قرأنا كلام الزاد يقول وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، يعني بإحضار العين المضمونة. أنا أكفل الشيخ كمال سيارة استعارها من الشيخ محمود، أنا أكفل الشيخ كمال في أني أحضر العين المضمونة السيارة التي استعارها الشيخ كمال، لا بدن الذي عنده عين مضمونة، يعني لا أحضر بدن الشيخ كمال وإنما أحضر العين التي عند الشيخ كمال إذا لم يحضرها. فالشيخ منصور صرف عبارة الماتن هنا وجعل الكفالة متوجهة إلى البدن، كما في المسألة الثانية قال وتصح أيضا ببدن من عليه دين، ولا يلومون في هذا لأن الكفالة أصلا متسلط على إحضار البدن، سواء هذا البدن عنده حق للمكفول له أو هذا البدن عنده عين مضمونة للمكفول له. وأما الحنابلة الآخرون كصاحب الإقناع وغيره والإنصاف فهم يقولون أن الكفالة متوجهة إلى العين وإحضار العين وإحضار العين المضمونة لا البدن الذي عنده العين المضمونة. طبعا أحيانا صاحب المنتهى بن نجار من ذكائه رحمه الله وفطنته وفقهه السديد أحيانا من دقته أحيانا في المحافظة على ما في التنقيح والمقنع يأتي بقول لم يقل به أحد رحمه الله، يعني يأتي بفهم، وهذا قليل جدا قليل جدا، يأتي بفهم ما قال به أحد، لا صاحب التنقيح ولا الإنصاف ولا الصحيح، لكن هو دقيق ويريد أن يأتي بعبارة شاملة وتعطي معاني كثيرة وبعبارة قليلة. فأحيانا أنا وقفت على مسألة ومسألتين يأتي بقول لم يقل بها حد. فليس كل ما في المنتهى على إطلاقه أن كل ما في المنتهى هو المذهب، لا، في أحيانا هناك يعني بعض المسائل يكون المذهب فيها ما في الإقناع ما في الإقناع. وطبعا الفرق بين الحجاوي وابن النجار، الحجاوي يحافظ على عبارات التنقيح محافظة دقيقة، أما صاحب المنتهى لا، هو يأتي بالمعاني، وهذا يدل على فقهه رحمه الله، وأنه يتصرف يأتي بالمعاني من لفظه وقلمه، لكنها لا تتعدى معاني ما في التنقيح وتصحيح الفروع والإنصاف. عموما عرفنا الخلاف في المسألة هذه. إذن كفالة تصح ببدني كل إنسان عنده عين مضمونة، والنوع الثاني تصح الكفالة ببدن من ببدن من عليه دين. أحسنك شيخ. أنا في الكشاف الشيخ منصور شرح على ما يريد الإقناع كيف قال وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري لأنه يصح ضمانها، ما جاب إنسان. أيوة. زي لا لا لا، له كلام، له كلام يدل على ما في المنتهى، له أذكر، لكن الآن ما أذكر، أن الكتاب ليس بيدي، ليس بيدي. وفي شرح المنتهى، شرح المنتهى المنتهى صرح، يعني المنتهى صرح لا يشكر. أخو قوله ولو جاهل أو كبير. نعم. قالوا ولو جاهل أو كبير. يعني ولو جاهل قدر الدين. إيه. وليس نصف شيخ جاهل شو اسمه مكفول مكفول. لا لا يشترط. بيجيك أحنا بيجيك سيأتي. كما في الضمان، في الضمان لا يشترط معرفة الضامن المضمون على ولا لا. نعم. يا شيخ ترجيح المذهب يا شيخ. نعم. ايش ترجيح المذهب؟ يعني انه هو غالبا ليس هو، يعني هو ما في المنتهى في الغالب وليس اضطرادا. يعني نعم نعم نعم، يؤيد الشيخ، لان الشيخ اللي هو الحجاوي هو اللي يعني يناقش التنقيح في حاشية التنقيح. نعم يناقشه، لكن سبحان الله في تصنيفاته يحافظ على كلام التنقيح اكثر من المنتهى. يعني معناه انه الشيخ ما يخالف، يعني كان سهوا، لا هو مناقش يعني. لا لا، يخالف عن علم الحجاوي. نعم. لا لا، ولا من كم من يوم مرت علينا مسألة غريبة، يعني في الفروع، في الفروع قدم أنه إذا رأى رؤيا في المنام فهو كثير، نوم الكثير. والرواية الثانية قال وعنه قليل وهي أظهر. والإنصاف ما أتى بالرواية الأولى، الإنصاف أتى بالقول الثاني، وعنه إن رأى رؤيا فهو قليل، قال فرعه أظهر، ترك الإنصاف ولا التفت له، راح للفروع الأصل. فأتى بما في الفروع، قدمه فروع ووضعه في الإقناع، ولا فكر في المرداوي أبدا. هو يتقيد بعباراتهم، لكن إذا اقتنع وإذا رأى أن هذا هو فعلا المذهب. طبعا هناك مخطوطة نشرها الشيخ عبد السلام شويعر في تقريبا 7 أسطر للحجاوي أنه سئل أنت كتبت الإقناع ومشيت على يعني مسائل كثيرة خالفت فيها التنقيح، فما هو المذهب؟ قال المذهب ما في التنقيح. طبعا هذه الرواية أنا ما أسلم بها كثيرا لأن فيها مجاهيل، فيها مجاهيل، أخبرني فلان عن صالح من فلان، فيها مجهول لا أسلم بها، والشيخ عبد السلام نشرها وحققها لا أسلم بها أصلا هذه، لكن أنا أستأنس به فقط، أستأنس به فقط. فالشيخ يرى ويدل على ذلك مثل ما ذكرت الشيخ محمود في حاشية التنقيح، يرد على المرداوي بل ينسبه أحيانا إلى الوهم، ويتعقبه الشيخ منصور يقول ما كان ينبغي عليه أن ينسب المرداوي إلى الوهم، فهو يعني يظن نفسه رحمه الله مجتهدا مصححا. نعم أحسن الله فيك. طيب الشيخ الآن المذهب ما هو؟ والله أنا أميل إلى ما في الإقناع، أميل للنصوص التي تؤيده في الإنصاف، أيضا حتى في المنتهى له نصوص تؤيد ما في الإنصاف وما في الإقناع، له نصوص أيضا بعدين في شرحه، في شرحه أظن ذكرها في شرحه، ما أظن ذكرها في المتن، أن الكفالة متعلقة ومتوجهة إلى العين لا إلى البدن. أحسن الله عليك. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو بآدمي كالقذف، لحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد. نعم الضابط في هذا كل ما لا يصح استيفاؤه من الكفيل فلا تصح فيه الكفالة، كل ما لا يصح استيفاؤه من الكفيل أو لا يجوز، إما لا يصح أو لا يجوز فإنه لا تصح فيه الكفالة، كالحد واحد عليه حد استأذن من الحاكم قال أنا أريد أن أذهب وأدين أو أصلح أموري، فأتى شخص يكفله قال أنا أكفله لكم إني يحضره، طيب إذا لم تحضره هل يجوز نستوفي منك الحد؟ لا يجوز، وبناء على ذلك لا تصح فيه الكفالة. كذلك القصاص كما سيذكره المؤلف. نعم أحسن الله إليكم. ولا ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة نعم. بالنسبة للقصاص يا شيخ لو قال أكفل أو أضمن الدية فيما لو هرب مثلا ولم يأتي، والله لا ينصون على هذه، لكن لو قيل بصحتها فليس ببعيد، لكن لا أراهم ينصون عليها، لكن كيف الدية قصاص، هذا هم يطالبون بالقصاص ما يطالبون بالدية، لا يصح. إيه لا لا هذا متأتي على كلامهم لا يصح، يصح لأنهم يطالبون بالقصاص هم ما يطالبون بالدية، لا يصح. نعم أحسن الله إليكم. يقول لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. نعم أحسن الله إليكم. ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول، ولا بزوجة لزوجها، يعني شخص يضمن الزوجة أو يكفل الزوجة أنها تؤدي حقوق زوجها، ولا بزوجة لزوجها بحق الزوجية له عليها، لا يصح، لأنه إذا لم تؤدي حقوق الزوجية الزوجة لا يمكن أن نستوفيه من الكفيل. أيضا الشاهد، قال وشاهد شخص عنده شهادة فأراد أن يذهب أو يغيب فيأتي شخص يقول أنا أكفله لكم وأحضره، طيب وإذا لم يحضره هل له أن يقوم مقامه في الشهادة؟ لا، ليس له أن يقوم مقامه في الشهادة، وبناء على هذا أنه لا يصح، لا يصح، لا تصح فيه الكفالة، لا تصح فيه الكفالة، ولا بمجهول أيضا، ولا بمجهول، شخص مجهول. أنا أكفل أي شخص يأخذ منك عين عارية، أنا أكفله منه عدد، لا بد يكون معلوما. نعم نعم.